وإن تطيع الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم قالت الأعراب آمنا قل Thank you. Yeah. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. بل عجبوا كتاب حكيم.

ونحن أقرب هم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ثمانية جميل الله يسعي فيك صلى الله عليه وسلم إذا ضح ضح وقام ما شاء الله ما شاء الله وحلو إذ يتنقل المتلقيا Oh.

ايوه ايوه مولانا ما شاء الله ربنا يحفظك ويكرمك ويزيدك. نعم. وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. Thank you.